بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصفاته وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات قرانيه تهتم مقرره ومع سوره مفصله قال سبحانه وتعالى: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يقول بعض الناس ان معنى يوزعون اي يفرقون، وهذا فهم خاطئ والصواب العكس، فمعناه يجمعون يحدث اولهم على اخره ويساقون الى النار عافانا الله تعالى منها. قال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يقول بعض الناس أن معنى الإلحاد في الآية أي إنكار الدين أو إنكار وجود الله كما في المعنى الثاني للإلحاد، والصواب أن الإلحاد في الآيات البين بها عن الصواب لأي وجه كان، إما بإنكارها وجهودها وتكذيب ما جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معاني لها ما أرادها الله منها. سورة الشورى. قال سبحانه: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أي يعلم من يشاء أولادا مخلقين إناثا وذكورا، وليس معناه ينكحهم. سورة الشورى. قال سبحانه: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قلت بعض الناس ان معنى مقرنين اي مشركين بان يقرن بالله غيره، والصواب ان معناه مقرنين فيكون معنى الايه لولا تفسيره لنا ما سخر من الفلك والانعام. ما كنا لولا تفسيره لنا ما سخر من الفلك والانعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه. قال سبحانه: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا بضم الدين من التفسير، اي يكون بعضهم مسخرا لبعض في المعاد به تقوم حياتهم وتستقيم شهوره، وليس بكسر الدين من السخريه والهزي كما في قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. قال سبحانه: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فان بعض الناس ان معنى الذكر في هذا المولد انه يذكرهم بما ينفعهم في الدنيا والاخره، والصواب ان معنى الذكر هنا اي شرف، فيكون المعنى وانه لشرف لك ولقومك. قال سبحانه: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. الساحر. يقول بعض الناس أن هذا النداء يحمي ذما وسبا لمدعى الإسلام، والصواب أن الساحر كان عنده معناه العالم، وليكن السحر عنده ذما والدعاء له بهذا الاسم بمثابة قوله يا أيها العالم. قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا. يقول بعض الناس أن معنى الأسف هنا بمعنى الحزن أو الندم، والصواب أن معنى الأسف هنا أي الغضب، والمعنى فلما أخطبونا انتقمنا منهم. قال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصدون بكسر إتقان أي يضحكون ويضجون، لما مجروح لنا هو وليس بضمها من الخدود كما في قراءة الكفر. قال سبحانه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وهم هل ينظرون أي هل ينتظرون، وليس هل يرون. وهذا اللفظ كثير في القرآن العظيم، ومنه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الظلام، وهل ينظرون إلا تأويله. قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله أي أنه سبحانه إله، إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلها وكلهم طاغون له وإلا فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه دائر للخلق جل في علاه. قال سبحانه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثلا أي آية وعبرة لبني إسرائيل وليس معناها مثالا لهم يحتج به كما يحتج من دعم. سورة الصفات قال سبحانه أم أتوا إلي عباد الله. أتوا أي تنزل إلي يا فرعون وعباد الله من بني إسرائيل كي يفهموا معي وليس معناها أعطوني يا عباد الله. سورة الجاثية قال سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وفضلناهم على العالمين كلمة بعض الناس يتبعنا العالمين أي كل بشر أي كل بشر عدد على كبر الأزمان والصواب أن الله فضلهم على عالم زمانه فقط. قال ابن عباس لم يكن احد من العالمين في زمانه اكرم عن الله ولا احب اليه منهم. هذه بعض الكلمات من سوره فصلت الى سوره الجاثيه. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.